إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان منهج مقترح بعد رمضان. أيها الأحبة الكرام، إن من علامات قبول الحسنة التوفيق من الله تبارك وتعالى للعبد بأن يقترف الحسنة بعد الحسنة، ومن علامات الرد عياذا بالله النقوص على الأعقاب والعودة إلى الغفلة والإهمال بعدما كان العبد يسير في طريق الطاعة لله تبارك وتعالى. وإن قلب المؤمن لا يحزن لما يرى من ظاهرة الانتكاس التي تقع لكثير منا بعد انتهاء شهر رمضان، ونرى انشغال كثير من الناس باستقبال العيد وبهجته فينخرطون في اللهو وفي اللعب ويدعون ما كانوا عليه من الخير والعبادة حتى تصبح هباء منثورا. فإننا قد رأينا المؤمنين وأكثر المسلمين يتقربون لله تبارك وتعالى في شهر الطاعات، في شهر الخيرات، في شهر الصيام، في شهر البركات، في شهر رمضان، يتقربون بأنواع من الطاعات لرب الأرض والسماوات. من هذه الطاعات صيام بالنهار وقراءة قرآن وختمات في النهار وفي الليل، وقيام الليل وصلاة التراويح وصلة الأرحام، وفعل أنواع وأشكال وألوان مختلفة من الطاعات التي ترضي رب الأرض والسماوات. بل كثير من الناس كان يساهم ويساعد في مسألة إفطار الصائمين في موائد الرحمن في شهر رمضان. لكن للأسف الشديد بعد انقضاء رمضان ورحيله تجد أن كثيرا من الناس قد أهملوا ما كانوا يتقربون به لله تبارك وتعالى من أعمال صالحة كما ذكرنا من ألوان العبادات. وإن المؤمن كيس فطن، عاقل، لبيب، أريب، يفكر فيما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ولكني أنبه أيضا على أمر، وهو حينما أقول أن المؤمن كيس فطن لست أقصد بذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينسب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن فهذا حديث ضعيف. لكن أنا أقول أنها كحكمة وأنها كموعظة، بالفعل الأصل في المؤمن أنه يكون كيسا فطن، وكياسته تقتضي أنه إذا وجد حلاوة الإيمان وأنس بلذة العبادة فعليه أن يبادر فيتخذ من هذه طاقة إيمانية تكون له مددا لتغيير حاله، فلا يكون في حالة طاعة فقط في شهر رمضان ثم إذا ما انقضى ورحل عنه رمضان عاد الإنسان كما كان قبل رمضان. فلابد أن يأخذ من هذا الأمر ومن هذا الشهر العظيم شحنة إيمانية ليرتقي ويرتفع، ليترقى في درجات الإيمان والقرب من ربه ومولاه الملك الديان تبارك وتعالى. ولا يكون المؤمن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فإنني لو سألت أحدا وقلت له ما رأيك في امرأة كانت ترعى شاة ثم أخذت هذه الشاة فجزت الصوف من على جسدها وأخذت هذا الصوف ثم أخذت تغزل من هذا الصوف خيوطا ثم قامت بصنع شيئا ترتديه أو يرتديه زوجها ثم لما عرضته على زوجها أعجبه ما صنعت تلك المرأة فإذا بها تأخذ طرفا من هذه الخيوط التي نسجت منه وغزلت منه هذا الملبس للزوج ثم أخذت تشده فانحلت كل عقده فأصبح خيطا كما كان ضاع تعبها هباء منثورا. لو قلت لك ما رأيك في تلك المرأة فإنك ساعتها ستقول إنها امرأة مجنونة، أضاعت جهدها ووقتها وتدقيق نظرها في صنع هذا الأمر لزوجها ثم بعد ذلك نقضت ما غزلت. أقول لك قد حكمت عليها بأنها قد أصيبت بالجنون لما صنعت هذا، فما بالك بأناس أدركوا شهر رمضان وعاشوا فيه لطاعة ربنا تبارك وتعالى الملك الديان ثم بعد انقضاء رمضان عادوا كما كانوا قبل رمضان، تركوا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. وقد اشتكى النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صريح آيات في القرآن أنه اشتكى لربه تبارك وتعالى وقال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنرى كثيرا من الناس لا يفتحون كتاب الله تبارك وتعالى إلا في شهر رمضان فقط ثم يتركونه تتراكم عليه الأتربة طوال أشهر العام حتى يأتي رمضان من العام المقبل ليفتحوا كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه هي شكوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بينت لكم في شهر رمضان أن هجر القرآن ليس فقط هو مسألة هجر التلاوة، ولكن من أنواع الهجر أيضا هناك هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الدعوة إلى كتاب الله وهجر النصح لكتاب الله إلى غيرها من أنواع الهجر لكتاب الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تكون من هذا الصنف الذي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه منه. أيها الأحبة، ما تقولون في رجل أصابته الأمراض في بدنه كله واستفحلت تلك الأمراض في كل عضو من أعضائه وفشت واشتدت عليه حتى أشرف منها، أي من هذه الأمراض التي انتشرت في جسده، حتى أشرف منها على الهلاك والموت وسعى في علاجها بكل سبيل وبكل طلب، فطلب الشفاء من هذه الأمراض بكل وسيلة، فما نفع دواء ولا أسعف طبيب حتى بلغ منه اليأس وأيقن بالعطب. فبينما هو على تلك الحال إذ قيل له أبشر فإن دواءك موجود وهو في المستشفى الفلاني، فهرول الرجل إليها وهو غير مصدق من شدة الفرح، فما إن وصله حتى استقبله من هناك أحسن استقبال وأكرموه، فخلعوا عنه ثياب الرثة التي لوثها المرض وأبدلوها بأحسن منها، وطيبوا الرجل ونظفوه وبدأوا في علاجه، فجعلوا يمرون به على كل قسم من أقسام المستشفى فينال فيه أوفر عناية وأنجح علاج. يمر به على قسم الأشعة، يمر به على قسم التحاليل، يمر به على كثير من أقسام المستشفى حتى يطمئن على كل عضو من أعضائه، فما هي إلا مدة وجيزة حتى تماثل الرجل للشفاء وعاد في أتم صحة وعافية، وأراد أن يفارق المستشفى ويعود إلى حياته وإلى أعماله. وقبل أن يسمح له بالخروج عقدوا له مجلسا ليعلموه وينصحوه، فقالوا له افعل كذا وكذا فإن فيه دوام صحتك وعافيتك، وإياك وإياك أن تفعل كذا وكذا فإنه يرد عليك المرض ويضعفك، وكل كذا وكذا من الطعام ولا تأكل كذا وكذا، واشرب كذا وكذا ولا تشرب كذا وكذا، وإياك ومجالس كذا بل عليك بمجلس كذا وكذا. فما إن خرج المسكين من عندهم، ما إن خرج من عندهم حتى أقبل على كل ما كانوا نهوه عنه وكل ما أمروه به لم يعمل منه شيئا، فلم يمكث إلا قليلا حتى عاد إليه المرض أشد مما كان، وصار الرجل في شر حال. فما تقولون في هذا الرجل؟ إنه أحمق قطعا لا مناص. وأي إنسان أشد حمقا من هذا؟ أبعد أن ردت إليه عافيته بعد أن كان قد يئس منها يضيع ذلك كله بيده؟ فكيف إذا أخبرتكم بمن هو أشد منه حمقا وغباء؟ رجل أقبل عليه الشهر الكريم وقد أثقلته الأوزار والذنوب والمعاصي، وناءت بكاهله الذنوب وأظلمت روحه من كثرة المعاصي، وتشتت شمل قلبه وتفرق جمع نفسه، وصار ألعوبة للشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، واجتمعت على روحه آلام الوحشة والبعد عن الله تعالى. فبينما هو كذلك إذ نادى المنادي أن ظهر هلال رمضان، فانقشعت الظلمات وصفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، فلم يغلق من أبواب الجنان باب بل ظلت كلها مفتوحة، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وغردت المآذن بالذكر والقرآن وامتلأت المساجد. فآوى ذلك العليل المشرد إلى بيوت الله فوقف بين يديه ونهل من القرآن واعتصم بالذكر وتحصن بالصوم، فإذا بالروح في جسده تتحرر من رق الشهوات وتزول عنها الآلام وتذوق طعم السعادة ولذة العبادة، وإذا بالصدر ينشرح بعد أن كان قد ضاق صدره قبل رمضان، والقلب أصبح يرق بعدما كان قد قصى، فكان قد أصبح أو أصبح بالفعل أشد قسوة من الحجارة، فرق القلب وصفت النفس. فعلم صاحبنا علم اليقين أن راحة النفس العليلة المريضة المكدودة وشفاء الصدر وطمأنينة القلب ليس في كثرة المال ولا في إقبال الدنيا ولا في تحصيل المشتهيات، وإنما زاد الروح وسعادتها، زادها وطعامها وسعادتها يكون في الصلاة وفي التضرع لله وفي الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاجتماع بأهل الإيمان. علم يقينا أن هنا يجد راحته، وعلم كذلك علم اليقين أن الغفلة عن الله وانتهاك محارمه والاستهانة بأمره سبب شقائه وأسقامه وأمراضه وآلامه. سمعنا في الصلاة الآن في الركعة الثانية والشيخ جزاه الله خيرا وهو يقرأ بنا في قول الله تبارك وتعالى ثم لتعلمن علم اليقين ثم لترون الجحيم. يعني لو أنا ذكرت لك مثلا أمر ما وقلت لك أن هناك بلد من البلدان فيها كذا وكذا وكذا، أنت الآن أصبح عندك علم، مجرد علم. لكن لو أتيتك ببعض الصور الفوتوغرافية وبعض الفيديو ورأيت مظهر هذه البلد وشكلها، أصبح عندك هذا العلم، أصبح علم إيه؟ يقيني. تمام؟ لكن لو أنت سافرت إلى هذه البلد ورأيتها بعينك أصبح عندك عين يقين. في الأمر الأول في العلم قد يشككك البعض، في علم اليقين قد تشك أو قد لا تشك، لكن في عين اليقين ليس هناك أدنى شك. كذلك هذا الرجل علم علم اليقين أن الغفلة عن الله رب العالمين وانتهاك محارمه والاستهانة بأمره هي سبب شقائه وأسقامه وأمراضه وآلامه. فكيف تقولون لو خرج من الشهر بعد هذا كله فعاد إلى ما كان فيه من سقمه ومرضه وألمه وترك ما فيه سعادته وعافيته، فإذا به قد خبثت نفسه واحتوشته الشياطين من كل جانب، إنه والله أشد حمقا وهلاكا من الرجل الأول الذي ذكرنا مع قصة المستشفى. من أجل هذا أردنا أن نورد هذا الجدول العملي الميسر بإذن الله الرب العلي الذي بني عليه التيسير ومراعاة الأحوال، أحوال كل منا والإمكانات والطاقات والأشغال، وكان الهدف منه تبيين وظائف المسلم في يومه وليلته التي ينبغي أن يحرص المسلم على المداومة عليها في زمانه كله. فهذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان عمله ديمة، أي يداوم عليه، يداوم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإن كان عمل قليل لكنك إن داومت عليه فهذا يحبه الله تبارك وتعالى. قلنا أن عنوان درسنا منهج مقترح بعد رمضان. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة. وهي تذكر من صلاتها، يعني من طول صلاتها وكثرة ما تصلي لله تعالى، قال: ما عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، يعني لا داعي أن تطيلي في الصلاة ثم بعد ذلك تتوقفي وتترك الصلاة، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله تبارك وتعالى حتى تمل. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله: مه، مه كلمة زجر ونهي، ومعنى لا يمل الله، يعني لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم حتى تملوا فتتركوا أنتم العمل. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله تبارك وتعالى عليكم. بمعنى إنك أنت مش تصلي في يوم قيام الليل 11 ركعة وتاني يوم ولا ركعة، كده حصلت على أجر إيه؟ قيام 11 ركعة، لكن تاني يوم لم تحصل على شيء، ثالث يوم تركت قيام الليل، استمريت بعد كده على ترك قيام الليل، فأنت اللي خسرت الأجر والثواب. لكن لو حافظت على ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية على قدر استطاعتك، بس المهم يستمر، مش مشكلة ركعتين، المهم إن الركعتين دول يكونوا كل ليلة، أحسن من إنك تصلي 40 في ليلة وتسيب بعد كده، أو تصلي 40 وتاني يوم تصلي 36 وتالت يوم تصلي 20 ورابع يوم تصلي 11 وخامس يوم تصلي 2 وسادس يوم تبطل. إما انك تبدأ باتنين وتستمر عليهم على طول، او تبدأ باتنين لحد ما تحس ان انت تمكنت منهم وبيفوتكش ليلة تبدأ تخليهم اربعة وتستمر عليهم فترة، لقيت نفسك قادر على انك في داخل للزيادة خليهم ستة. فهمت انا اقصد ايه؟ يبقى بتمشي بزيادة مش بتمشي بايه؟ بنقصان. اما ان يكون زيادة واما ان يكون في استمرار لكن ما يكونش فيه نقصان. هو ده المقصود، هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله لا يمل حتى تملوا. والثمرة لا تجتنى الا بالمداومة، والمداومة تعطي العمل قوة هائلة وتأثيرا بالغا. لو داومت على العمل تعطيك فيه قوة وثبات. فلو أن البحر الخضم انسكب مرة واحدة على صخرة لانسال البحر من فوقها ولم يؤثر بشيء في الصخرة، صح كده؟ أما لو تتابعت قطرات الماء على الصخرة، تسقط قطرة قطرة تتتابع وتستمر، لأثرت في الصخرة الجلمود وأحدثت فيها ثقبا، رغم أنها إيه؟ قطرة. فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ فلما تحافظ على ولو راقعة أحسن لك من إنك تصلي كتير وبعد كده تترك. تزكية النفس من أعظم مقاصد الشريعة، تزكيتها تطهيرها تنظيفها، إن تزكية النفس من أعظم مقاصد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. خلي بالك من كلمة إيه؟ ويزكيهم، وبعدها جت إيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. ده وصف ربنا وكلام ربنا عن مين؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان وظيفة النبي يجي الاول يعمل ايه؟ يزكي النفوس، يطهرها، يشيل منها الغل والحقد والحسد والغيرة والبغضاء والشحناء والبخل، يزكيها. خلاص كده؟ يبقى اول عمل ايه؟ التزكية. بعديها التعليم. بعديها ايه؟ التعليم. خلي بالك ليه انا باكد على المعنى ده؟ عشان سيدنا ابراهيم لما جه يدعو الله عز وجل ويطلب منه ان يرسل في الاميين رسول، سيدنا ابراهيم كان ظن ان العلم اهم من الايه؟ التزكيه. فطلب من ربنا العلم الاول يعلمهم، وبعدين طلب منه يزكيهم. فربنا صحح له قال له لا، الصح مش انه يعلم وبعدين يزكي، ده الاولى يزكي وبعدين يعلم. فتطهير النفس وتزكية النفس مقدم على العلم. فهمت المقصود ايه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أقسم سبحانه وتعالى من أول سورة الشمس 11 قسما متتالية، 11 مرة ربنا بيقسم عشان النفس في سورة الشمس. لم يرد في القرآن مثل هذا القسم على فلاح من زكى نفسه وخيبة من أهملها ودساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تبارك وتعالى يسأله تزكية نفسه. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها يا رب فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذه التزكية لا تحصل إلا لمن حافظ على الطاعات من الفرائض والنوافل. يبقى الهدف الأسمى للشريعة الإسلامية وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ تزكية النفس. طب تزكية النفس تحدث ازاي؟ بالمحافظة على الفرائض والنوافل. طب واحد بعد رمضان ترك ما كان يصنعه في رمضان، يبقى ده تزكو نفسه؟ هذه التزكية لا تحصل إلا لمن حافظ على الطاعات من الفرائض والنوافل وداوم عليها، مش في رمضان بس، لا، وداوم عليها واتقى ما حرم الله تبارك وتعالى. ومن فعل ذلك دخل في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب مين الولي ده؟ صفات الولي ايه؟ قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتين اتنين، تؤمن وتتقي، بشهادة القرآن بقيت ايه؟ ولي من أولياء الرحمن، بمجرد بس الإيمان والتقوى. في أسهل من كده؟ إيمان وتقوى، أصبحت ولي من أولياء الله. طب وبعدين أعمل إيه؟ هستفيد إيه؟ قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يدافع عنك لو حد تعرض لك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم لما يموتوا. لا ما تخافش، لا تخاف مما أنت مقبل عليه من أمور غيبية ما أنتش عارف رايح فين، ما تخافش. ولا هم يحزنوا، سايب الدنيا وسايب زوجتك وسايب ولادك وسايب كذا وكذا وكذا، ما تحزنش عليه لأنك هتلاقي أفضل منه. لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه، ولا هم يحزنون فيما هم إيه؟ تركوه. ولو حد تعرض لك بإزاء أو بسوء يدافع عنك الله عز وجل وينتقم منه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني مش تكتفي بالفرائض، لا، وكمان بإيه؟ بالنوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. سمعه الذي، خلي بالك ده الحديث ده صحيح، لكن في حديث تاني مش صحيح، غير صحيح، اللي هو بيقول ايه بقى؟ اللي هو يقول فيكن عبدا ربانيا يقول للشيء يكون فيكون، ده مش حديث صحيح. امال يعني ايه الحديث الصحيح اللي بين ايدينا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنه؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايه؟ يعني معناها انك انت تسمع ما يرضي الله ولا تحب سماع ما يغضب الله. انت لوحدك هتتحول كده، ما بتحبش غير اللي يرضي ربنا، وتتجه اذنك لسماع ما يرضي الله وتبتعد دوما عن سماع ما يغضب الله. بل احيانا ممكن تكون انت وزميل ليك مثلا ماشيين في الطريق، فجأة زميلك يقول لك ايه؟ سمعت الاغنية اللي مرت بيها في سيارة مرت جنبيكم، مشغل اغنية، يقول لك سمعت الاغنية والموسيقى دي؟ تقول له ما سمعتش، ما خدتش بالي. خلاص اصبح ان انت اذنك مش متعودة على سماع ايه؟ ما يغضب الله. هي دي، وعلى سائر الحواس كما في الحديث: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. مش ينظر بقى للكاسية العارية، لا، ينظر لكتاب الله، ينظر لما يرضي الله، ويده التي يبطش بها. فإيده ما ترتشيش ولا تسرق ولا تختلس ولا تظلم، ورجله التي يمشي بها، فما يمشيش غير في مشوار كله ايه؟ رضا لله. وإن سألني لأعطينا، وإن استعاذني لأعيذن. يبقى الإسلام اهتم بمسألة تزكية النفس، ولن تصل إلى تزكية النفس إلا بالمحافظة على الفرائض والنوافل. طيب انت دلوقتي تقول لي انت حمستني ان انا ازكي نفسي، طب اديني منهج بقى عملي امشي عليه عشان تزكو نفسي. اليكم المنهج العملي الميسر، ويريت اللي معاه ورقه وقلم يكتب ورايا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: اولا المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، يجتهد في إدراك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ما أمكنه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. تخيل بقى، واخد انت عهد مع ربنا ان ربنا ايه يغفر لك لمجرد انك انت بس تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ثانيا، السنن الرواتب المؤكدة الملحقة بالفرائض، وهي 12 ركعة في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر. دي رواية، رواية الترمذي. في رواية أخرى إن هما 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر، عشان ممكن واحد يصلي 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر لا بأس، واحد يصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر لا بأس. بس خلي بالك، انتبه، الأربعة دول ما يتصلوش زي صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العشاء 4 تسليمة واحدة، لا، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صلوات النوافل تكون ايه؟ ركعتين ركعتين. يبقى صلاة الفريضة، صلاة الايه؟ الرواتب. ثالثا، صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن، ما سيبهمش أبدا: ألا أنام إلا عن وتر، يصلي الوتر قبل ما ينام، وألا أدع ركعتي الضحى، ما سيبش أبدا ركعتين الضحى، فإنها صلاة الأوابين وصيام 3 أيام من كل شهر، اللي هما 13 و14 و15، اللي هما 3 أيام الأواسط من كل شهر عربي، اللي بيكون القمر فيهم في السماء مكتمل بدر مضيء أبيض، عشان كده هما دول اسمهم 3 أيام البيض. إنما 6 أيام من شوال ما اسمهمش 6 أيام بيض، اسمهم 6 أيام من شوال. صحح بقى معلوماتك، خلاص؟ طيب، صلاة الضحى دي تكون إمتى يا شيخ؟ مفتوحة ليك من بعد الشروق لحد قبل الظهر بساعة أو ساعة إلا ربع. ليه؟ لأن قبل الظهر بساعة أو ساعة إلا ربع في الوقت ده بتسعر جهنم وتسجر، فما تصليش في الوقت ده، خلاص؟ إلا إذا كنت أنت محافظ عليها يوميا ففاتك الوقت أو شغلت فاضطريت أن أنت إيه؟ تصلي. رابعا، يبقى قلنا صلاة الفريضة، قلنا صلاة السنن الرواتب، قلنا صلاة الضحى. رابعا، أذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب. وليحرص المسلم على الأذكار التي وردت في سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيستهين بمسألة أذكار الصباح والمساء، أنا مش هحكي لك كتير فيها، بس هقول لك مثال واحد. الشيخ وحيد عبد السلام بالي، كتير منكم يعرفوا، بالمناسبة الشيخ عامل دورة للفقه 3 أيام، اللي عايز يروح في الدورة دي هيعتكف في المسجد 3 أيام، يعني هيدخل مسجد مش هيخرج غير بعد 3 أيام. 3 أيام دول دورة فقه ميسر مكثفة، هديكم عنوانها إن شاء الله وأعرفكم البيانات عنها بإذن الله. الدورة دي بعد ما هيتخرج منها في امتحان، وبعد الامتحان هيحصل على إجازة، فاللي يحب يعني. فبالمناسبة، الشيخ وحيد عبد السلام بالي كان منشغل في الفترة الماضية بقضية العلاج من الجن والمس، اللي يعرف عنه الأمر ده، لكن بدأ في الفترة الأخيرة يترك هذا الأمر ويتفرغ لمسألة إيه؟ العلم ودروس العلم والفقه وغيرها، وترك هذا الأمر لتلامذته الذين إيه؟ علمهم الشيخ أمر المعالجة من مس الجن والسحر والحسد وغيرها. فالمقصود في يوم من الأيام الشيخ ذهب لعلاج حالة من الحالات، امرأة كان عليها رجل جني يهودي. فلما ذهب لعلاج هذه المرأة كان معاها زوجها في بيتهم، فبدأ يتكلم مع الجني، لقى ان الجني ده متمرد جدا ورافض الخروج من جسد المرأة. ففجأة الجني قال له خلاص اخرج بس بشرط ان انا ادخل في جسدك انت. فالشيخ ابتسم وقال له انا موافق. فحتى زوجها قال له ايه ده، طب ولو دخل الجني فيك انت نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ فالمقصود قال له ادخل في جسدك، وفتح له العباية اللي كان لابسها قال له اتفضل. فالجني بكى بكى وقال له ما فيش جني يقدر، لما سئل يعني قال له انت بتبكي ليه؟ قال له لان ما فيش جني يقدر ولا شطان يأذيك النهاردة. قال له السبب ايه؟ قال له لان انت في اذكار الصباح والمساء قلت 100 مرة النهاردة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمس شيطان حتى يمسي لو قرأها في الصباح وحتى يصبح لو قرأها في المساء. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الاعداء، ده الجني نفسه اللي اعترف. خامسا قراءة ورد من القرآن كل يوم جزء أو أكثر على قدر استطاعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في شهر، يعني حتى ولو كل يوم ايه جزء عشان تختم 30 جزء على 30 يوم. ما انت هتقولي ما اقدرش، هقول لك يبقى انت بتكذب على نفسك مش بتكذب عليا، انت بتخدع نفسك. ما انت قدرت في رمضان يبقى مش قادر ازاي؟ ده انت لو حسبتها مع نفسك الوقت اللي بتركب فيه لعملك، بتركب فيه ميكروباص، بتركب مواصلة، بتركب اتوبيس، بتركب سيارة، بتقف على المحطة تستنى الاتوبيس، عارف الوقت ده؟ ده انت تخلص 3 اجزاء. الكلام ده مجرب. سادسا المحافظة على صلاة الوتر فهي سنة مؤكدة، وعلى ورد من الليل وان قل، حتى ولو كان ايه قليل. فإن استطعت أن تحافظ على 11 ركعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلت أنت واعتدت على ذلك في رمضان فنعمه، وإلا فالوتر وما تيسر لك من الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. ومش معنى أنه كان بيصلي 11 ركعة يعني أنت ما تزيدش، لا زيد ممكن أو قل، أقل مش مشكلة، المهم أنك أنت إيه تحافظ. سابعا الوضوء قبل النوم والمحافظة على أذكار النوم وآدابه، تتوضى ليه قبل ما تنام؟ حتى لا يمسك جن أو شيطان. ثامنا صيام التطوع، صيام النافلة، اوعى تكون مفكر ان رمضان خلص يبقى انتهى الصيام. عشان كده هنا تفهم سنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طب صيام رمضان 30 يوم دول يساوي 10 شهور كما جاء في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صيام رمضان يساوي 10 أشهر وصيام 6 أيام من شوال تعدل 2 شهر. فالمقصود لما انت بتصوم بعد رمضان 6 من شوال يعني كأن انت بتقول لنفسك رمضان مش مختص بس بالصيام، ده انا لسه عندي كمان في شوال 6 من شوال، وبعد ما يخلص شوال عندي 13 14 15 من كل شهر، وعندي 2 وخميس، وعندي الاكثار من صيام شهر الله المحرم، والاكثار من صيام شهر شعبان، وعندي صيام يوم عرفة، وعندي صيام 10 من ذي الحجة، وعندي مخلص الصيام. فالعبادات مش فقط مرتبطة برمضان لكن لابد انها تستمر معاك ايه بعد رمضان، وهو ده اللي عمالين بنتكلم عنه. فالمقصود صيام التطوع، صيام النافلة، وهو ابواب كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي عليك بالصوم. طب ليه الصوم؟ اسمع، فإنه لا عدل له، مفيش حاجة تعدله، مفيش حاجة زيه باستثناء الصلاة طبعا. وأول ما نذكر به هو صوم 6 أيام من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر. وصوم الاثنين، وخلي بالك انتبه أيضا لموضوع صيام 6 من شوال، قسمهم براحتك، تصومهم متتابعين، تصومهم متفرقين، أنت حر. أيضا صوم الاثنين والخميس، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وصوم 3 أيام من كل شهر. فعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام أيام البيض. يبقى الحديث بين ان هما ايه؟ اسمهم البيض بقى، مش هما 6 من شوال. 13 و14 و15، والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، لما 13 و14 و15، لا في حضر ولا في سفر. وكذا صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، والإكثار من الصوم في شهر الله المحرم وفي شعبان. تاسعا التفقه في الدين. ما احنا بنقول ايه؟ منهج مقترح بعد رمضان. تاسعا التفقه في الدين والحرص على حضور مجالس العلم والقراءة في كتب العلم الشرعي. وإن استطاع أحدنا أن يعقد مجلسا في مسجد، مثلا مسجد الحي بتاعك، وانت حافظ حديث أو حافظ آية، ما انتش حافظ، هات كتاب رياض الصالحين واقرأ منه مثلا، تبقى سمعت الناس حديث وآية. وإن حتى لو مش هتشرح كفاية انك انت تقرأ. ليه؟ لأن مش كل الناس بتقرأ ولا كل الناس بتسمع. ربما واحد يسمع حديث منك يكون سبب هدايته. بل وهذا سيلزمك أنت أيضا أنك أنت تتدرب على قراءة هذا الفصل حتى تستطيع قراءته على الناس في الإيه؟ في المسجد. فمرة على مرة التكرار بيعلم الشطار. بس أنتوا عارفين يعني إيه كلمة شطار؟ كلمة شطار بلاش نقولها، لأن كلمة شطار أصلا من شطر الشيء يشطره. وانت عندك القطر اسمه مشرط، وكان في مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق يسمون جماعة الشطار، لانهم كانوا يشطروا الحقائب والايه وجيوب الناس ويسرقوا ما عندهم، فلذلك اسمهم ايه؟ شطار. فبقت الكلمة دي درجة عندنا في المجتمع المصري وبعض المجتمعات العربية، ان لما يكون انسان زي ما احنا بنقول كده بالبلدي فهلوي، ها؟ متمكن من شيء معين، يعرف ان هو يصنع شيء او ان هو يحصل على شيء، فبنسميه شاطر، لكن هي في حقيقتها حرام. فما تقولش ايه شطار بقى. المقصود، فابحث حتى عن مسجد في حيك قريب منك تقرأ فيه على الناس، او مثلا يعقد رب الأسرة في بيته مجلسا يقرأ على أهله، زوجته يعني، وعياله، ويعلمهم دين الله عز وجل، أو مع إخوتك. المهم أن أنت إلجأ لموضوع طلب العلم وتعليم العلم. هتقول لي طلب العلم وتعليم العلم، أنت يا شيخ ما ذكرت ليش بس غير إيه؟ رياض الصالحين. طب مش ممكن تقول لي كم كتاب كده ولا حاجة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقترح عليك الكتب الآتية: في التوحيد والعقيدة، كتاب التوحيد من تأليف الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، ويمتاز هذا الكتاب بأسلوبه الميسر والمختصر. في الفقه، كتاب الملخص الفقهي لنفس المؤلف، ويمتاز هذا الكتاب بسهولة أسلوبه وذكره لقول واحد، مش عدة آراء وأقوال للعلماء حتى إيه لا يتلبس عليك الأمر، بل هو يذكر قول واحد وهو القول الراجح في المسألة عند مؤلفه، وهذا يعفي من يطالعه من تشتت الذهن في المضايق الخلافية بين الفقهاء وبين العلماء، بخلاف الكتب التي تذكر أقوالا كثيرة في كل مسألة، يعني مش اول ما تيجي تبدا بالفقه على المذاهب الاربعه، انت مش اول ما تشطح تنطح زي ما بيقول. ولا تناسب هذه الكتب المبتدئ، كما يمتاز ايضا الكتاب بذكر ادله المسائل من القران والسنه. يعني كلام الراي الفقهي مش جاي من راس الفقيه، وانما يستند الى كتاب وسنه وذكر بعض الاشارات التربويه والايمانيه التي تستخرج من الاحكام. يعني هذا الحكم مثلا لتحريم كذا او لاباحه كذا او لكراهه كذا، فاهمني؟ بيذكر لك فيها ايضا بعض الاشارات التربويه التي تستخرج من الاحكام. وكذا كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي جزاه الله. يبقى كلمنا عن التوحيد والفقه، التفسير، تفسير القرآن. نقترح تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تفسير مجلد واحد، الكلمة الآية وتفسيرها على طول، سهل ومفيد، اللي هو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أو اسمه تفسير السعدي مشهور بهذا، أو أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله المدرس بالمسجد النبوي، أو كتاب زبدة التفسير لمحمد سليمان الأشقر رحمه الله. وتمتاز هذه الكتب باختصارها وسهولة عبارتها مع ما فيها من الفائدة الكبيرة. فمن ابتغى الزيادة فليرجع إلى أمهات التفسير كابن كثير وغيره، بس تبدأ تجيب إيه؟ مختصر تفسير ابن كثير بالطبعة المحققة بتحقيق الدكتور مصطفى العدوي، طبعة ميسرة 4 مجلدات. ده في التفسير. في الحديث من أنفع المصنفات وأعظمها في البركة المجموع الصالح النافع المبارك للإمام النووي رحمه الله، والموسوم برياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أحسن كتاب حديث تقرأه، وياريت لو تجيبه بقى تجيب رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين، فلو شروح كثيرة تكمل فائدته كشرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فنوصي باقتنائه وقراءته. واللي يحصل على الكتاب ده فعلا ثمنه بسيط جدا، 4 مجلدات مش هيوصل 30 جنيه، مش هيوصل، ممتاز جدا انصح به. الكتاب في كل باب، يعني اول باب مثلا باب الاخلاص، اخلاص في النية والاعمال والظاهرة والخفية، فتلاقيه جايب بعض الايات القرآنية اللي بتدل على الاخلاص وبعض الاحاديث النبوية. هتلاقي شرح الشيخ ابن عثيمين للايات يبقى عرفت تفسيرها، وشرحه للاحاديث يبقى عرفت كمان ايه الاحاديث وشرحها. اما في الزهد والرقائق عشان بقى تزكو النفوس، وهي من اهم الابواب التي ينبغي للمسلم ان يطالع فيها، الزهد والرقائق. علم بدون زهد ملوش قيمه، علم بدون خوف من الله ملوش قيمه. هيطلع بقى ناس زي اللي بيطلعوا عندهم علم ويحرم الحلال ويحل الحرام، يقول لك النقاب عادة جاهلية مش في الإسلام، مع أنه عنده علم. وهو لو بص في صحيح البخاري كان لقى حديث بيقول قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى في نقابة. لو هو عنده علم، لو عنده عفوا تقوى مع العلم، كان رجع لتفسير الآية في سورة الأحزاب الآية 59، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ارجع يا عم الآية تفسير هتلاقي النقاب، عشان تعرف مين الصادق ومين الكذاب. صلى على النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. فالكتب في هذا الباب كثيرة في مجال الزهد والرقائق، والاستكثار منها نافع. ومن أفضلها كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أستاذ هذا الشأن، أستاذ علم القلوب وعالمه الخبير. ومن مؤلفاته كتاب الداء والدواء، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكذا كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وأنصحك برضو أيضا بكتاب لأحمد فريد البحر الرائق في الزهد والرقائق. وكتاب مثلا تنبيه الغافلين للسمرقندي، بس تجيبوا نسخة محققة. أما في السيرة النبوية فنوصي بكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. أما في الثقافة الإسلامية العامة فينبغي أن يشتمل البيت المسلم على مكتبة تحوي النافع من الكتب التي تبني هوية الإسلام وثقافته المستقلة واعتزازه بدينه وشخصيته في زمن التميع وزمن الذوبان وزمن الغزو الفكري والثقافي اللي احنا بنحيا فيه وضياع الهوية الإسلامية. والكتب هنا لا تحصى، لكن نوصي بمؤلفات الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم مثل قواعد المنهج السلفي وغيرها من مؤلفات العلماء الفضلاء. كما ينبغي أن نعنى باقتناء الكتب التي تتناول مسائل الأسرة المسلمة، ولا تعمل بس تبص للعلم وسيب أسرتك، لا، فاهتم بمسائل الأسرة المسلمة وتربية الأولاد ومسؤولية الآباء ككتب الشيخ جمال عبد الرحمن. وعلى المسلم أن يحرص على فعل الخيرات من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدقة على الفقراء والمساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالرفق والحكمة وزيارة القبور لطريق القلوب واتباع الجنائز وتحري الحلال في الكسب من المطعم والملبس، وأن يجتنب أسباب الشر والفتنة فيغض بصره ويعتزل قرناء السوء وأصحاب السوء ويتجنب مواطن الشبهات. وهذا غيض من فيض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله من وراء القصد، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.